السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ بدأنا في الحلقة الماضية نتفرس أحوالنا مع الله. أريد أن يكون قد انتبه لي حين أردت أن أريك الكون من حولك، وأن تتبصر حالك، ولما خلقت، وكيف تعيش، وكيف الحال والمآل. إخوتي، إن ديننا الإسلامي دين عظيم، وشريعة الإسلام شريعة غراء، شريعة عظيمة. والله جل جلاله حين أنزل على حبيبنا محمد، صلى عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حين أنزل الله هذه الشريعة على حبيبنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنزلها شريعة كاملة، منهج حياة متكامل. الله الذي خلق هذا الإنسان قال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال سبحانه وتعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. خلق الله جل جلاله هذا الإنسان ويعلم خطأه وعيبه. قال الله: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لما خلق الله جل جلاله هذا الإنسان وهو يعلم سبحانه أن هذا الإنسان ظلوم، وهو يعلم سبحانه أن هذا الإنسان جهول، وهو يعلم سبحانه أن هذا الإنسان خطأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ، كل ابن آدم خطأ. بل قال صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. فالله جل جلاله خلق الإنسان وعلم أنه خطأ، لذلك أقام عليه الحجة. قال الله: يا ابن آدم، أنت خطأ، أنت مذنب، وأنا تواب، وأنا أحب أن أغفر، فإذا أخطأت فتب إلي وأنا أتوب عليك، وإذا أذنبت فاعتذر لي وأنا أغفر لك. في أشرف حديث لأهل الشام قال الله يا في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه هي. الله جل جلاله يناديك استغفرني وأنا أغفر لك. قال الله مستحثا عباده: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. فلذلك جاءت هذه الآيات. أنا عايزك تسمع معايا كده، اسمع الآية دي واسمعها بأذن قلبك. اسمع اسمع كده، اسمع ربنا بيقول ايه. عايزك تسمع الآية دي تاني، بس اسمعها بطريقة واحد أول مرة في حياته يسمع. عايز نسمع ربنا بيقول إيه. أنا عايزك لما تسمع القرآن نزل القرآن على قلبك دواء، ما تسمعش كلام ربنا زي ما تسمع كلام الناس. عايزك تسمع كلام ربنا. عارف يعني ايه ربنا تكلم بالكلام ده، القرآن ده اللي انت بتسمعه، الآية دي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله يتكلم، الله يقول: قل يا عبادي. أمر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي، قول يا عبادي، مش يا عبادي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بينادي المقربين المرسلين السابقين. لا لا لا لا، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. يا سبحان الملك، يا لله الرحيم، كرم ما بعده كرم. اسمه الودود جل جلاله، البر التواب الرحيم، سبحان الملك. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يا عبادي، نسبهم إلى نفسه. وحين ينادي ربنا عباده، عباده الذين أسرفوا على أنفسهم، سبحان الله العظيم، أسرفوا. عارفين الإسراف؟ إنه بحطر، إنه كتر، إنه تجاوز، إنه وسع في الأخطاء. ثم يناديهم الله عز وجل بأن إسرافهم هذا لا يضره. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. شيء عجيب جدا إن الناس دي أسرفت. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يعني لو الدنيا دي كلها فجار وكفار وعصاة ومذنبين لن يضر ذلك ربنا شيئا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ومن ينكث فإنما ينكث على نفسه. وما ظلمونا ولكن ظلموا أنفسهم. فالشاهد ربنا سبحانه وتعالى بينادي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وسعوا الخطأ وكثروا الخطأ على أنفسهم، ثم يناديهم لا تقنطوا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الملك القدوس، سبحان الله البر التواب الرحيم. ربنا بيقول لهم يا عبادي، البداية في النداء يا عبادي، نداء التحبيب والتقريب والنسبة إليه سبحانه. يا عبادي الذين أسرفوا كثروا الأخطاء على أنفسهم، خطأهم في حق أنفسهم، لا تقنطوا. إياكم أن تيأسوا، إياكم أن تفقدوا الرغبة في رحمتي، إياكم أن يأخذكم اليأس بعيدا عن الطمع في مغفرتي. لا تقنطوا من رحمة الله. ونسب الرحمة إلى نفسه، نسب الرحمة إلى من رحمة الله. كأن الله يقول: يا من عذب نفسه بالذنوب يا من عاش الضنك بعيدا عني بجهله بخطئه بمعصيته بظلمه لنفسه بأذاه لنفسه، أنا أرحمك، أنا أرحم بك منك، أنا أريد لك الخير وأنت تريد الشر لنفسك، لا تقنطوا من رحمة الله. اوعوا إياكم ان انتوا تيأسوا وتقولوا ما فيش فايدة. في فايدة، ده المين اللي اسرفه، مش اللي اذنب ذنب ولا ذنبين، مش اللي عصى وتاب، مش اللي تاب ورجع، مش لا لا اسرفه، كان في اسراف. ارحم نفسك، كان في اسراف، انا اريد ان ارحمك. لا تقنطوا من رحمة الله. ازاي يا رب ما نقنطش من رحمة الله؟ ازاي؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا. ان الله، شوف تكرار لفظ الجلال، لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله، ما قالش انه، جاء بالاسم الظاهر مرة اخرى لتأكيد ان هذا عمله جل جلاله. لا تقنطوا من رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. ألم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ الله لم يجعل بينك وبينه ساعة التوبة والإنابة أحدا، لذلك عقبها بقوله وأنيبوا إلى ربكم. اسمع كده، اسمع اسمع، وأنيبوا، يقول الله، يقول سبحانه وتعالى جل جلاله تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم. لا تقنطوا، لا تيأسوا، لا تيأسوا من رحمة الله. إن الله، إن المشددة المؤكدة، إن الله يغفر، يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا، أتت على كل شيء. كل شيء ذنب في الدنيا اتعمل أتت عليه، جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال يا رسول الله ما تقول في رجل فعل المعاصي كلها فما ترك حاجة ولا داجة إلا فعلها؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ألست برجل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال إذن يغفر الله لك. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدراتك وفجراتك كله يغفر. حتى أن سيدنا أبا ذر لما تعجب واستغرب قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق لم ينتهي لم يكف، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر. سبحان الملك. إن الله يغفر الذنوب جميعا قادر، إن الله يغفر الذنوب جميعا كريم، إن الله يغفر الذنوب جميعا رحيم، إن الله يغفر الذنوب جميعا لطيف، إن الله يغفر الذنوب جميعا أبشر. هيا يا من يريد أن يتوب ليغفر لك قبل أن تقول ليت أني، قبل أن تقول ليت أني تبت، ليت أني أقلعت، ليت أني ندمت، ليت أني تركت، ليت أني أطعت، ليت أني انتبهت، ليت أني، ليت أني، ولات يومها حين ليت. فرصتك الآن لتقول هيا بنا جميعا لنقول تبت إلى الله. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.